يعني يجوز. يعني سوريين يعني لا زالوا يعني للآن يحاولوا يكتبوا لكم، ولكن إن شاء الله أنا بوصل لهم الجواب. خطب عن بنت من أهلها وقال مشينا نوريك الشقة في سوريا، وراحت معه ولما راحت معه قال خلاص نبيع بدون لنا عقد يومين خلنا نصل الحين. دخلوا وعقب ما دخلوا والله أراد أنها تحيط عقب الدخلة هذه، ما صار فيها حمل ولا صار فيها شيء. بعدين أخذوا العقد الشرعي، وش يكون الحكم في هذا؟ زنا بها قبل؟ نعم زنا بها. نعم هذا نعم هو هو الآن هاي الدنيا له نكاح ولا بعد التوبة قبل أن تكون تصلي إلى الله ويكون بقلبه نعقد عليه العقد الشرعي بعد التوبة إذا ندمت وأراد الندم والإقرار أن قطعة من الكفر لا تاب ورجع إلى الله يزوج قبل هذا لا يزوج. أكتب نص على هذا؟ أعلمه نعم.